ألقي القضية أخيرة وأختم بها الموضوع. القضية مركبة من 4 مقاطع، كل مقطع ينقلها واحد. المقطع الأول، في النهاية أذكر لكم من هو هذا العالم. نقل لي واحد من أولاده توفي هذا العالم رحمة الله عليه، قال عندما كان والدنا يأتي إلى الصلاة كان يصلي بالتفات كامل. أنا ما أظن في صلواتنا الاعتيادية 1% نلتفت. يقول ملتفت كان، كأنه مثل واحد يحكي ويا واحد. وإذا في يوم من الأيام اتفق أنه قليل فكرة راح في مكان ثاني، كان يعيد العمل من جديد. إذا في الإعادة مرة ثانية فكرة كان يروح مكان ثاني، كان يعيده من جديد مرة ثالثة. كان يقول في يوم من الأيام واحد من إخوتنا ابتلي بنزيف الدم شديد. قدم الأب راح وجاب الأطباء وكذا، فعل ما ينبغي على كل حال، الشيء اللي كان ينبغي أن يفعل فعله، ما فات العلاج. الطفل كان ينزف وينزف وينزف، بعد شوية يموت. يقول حان وقت صلاته فوقف، هاي ألفاظ نقولها إذا ابتلينا بها، إذا زوجتنا بتضع وليدها، شوفوا في أي وضع إحنا. قال أخذ يصلي كما كان يصلي كل يوم بدون أي فرق، كأنه ابن الآن في حالة الاحتضار والوفاة. طبعا هو أدى معه بعد ما يقدر أكثر من هذا. هذا المقطع الأول الذي نقله لي أحد أولادي. المقطع الثاني، ابتلي هذا الرجل بشلل نصف القلب، نصف قلبه شل عن العمل، ودوا إلى مستشفى في طهران. ينقل واحد آخر أنه ودوا إلى المستشفى وبقي هنالك في العناية المركزة مدة بقي. قال ليلة من الليالي قال لي أنه أريد ساعتك، ساعة دقاقة أو غير دقاقة. فقلت له أنه شنو تعمل بالساعة في هذه الليلة؟ قال هذه ليلة مهمة جدا في حياتي، والتوقيت فيها مهم جدا إلي. يقول أنا كانت عندي ساعة وأعطيتها تلك الساعة. فتبين أنه هذا كان يريد تلك الساعة للقيام في هذه الليلة وللتهجد في هذه الليلة. هذا المقطع الثاني، حتى في العناية المركزة لا ينسى صلاة الليل. طبعا هذا اللي عمر يصلي صلاة الليل هناك ما ينسى صلاة الليل، وإلا اللي واحد طول عمره ما يصلي صلاة الليل هناك بطريقة أولى ربما يكون. المقطع الثالث ينقله الطبيب، يقول أنه استيقظ فصلى صلاة الليل في تلك الليلة، وبعدين ها يقول رحت عندما أراد أن يذهب ويتوضأ. المهم يقول شفت دا يخاطب نفسه يقول يا فلان، يتكلم ويا نفسه، لا تخف من الموت، هذا هو الطريق الذي سلكه الآخرون، الآخرون سلكوا هذا الطريق، أنت أيضا يجب أن تسلك هذا الطريق. بعدين يقول يا فلان، يخاطب نفسه، إنها ليلتك الأخيرة. الآن منين كان مفتهم هاي الليلة الأخيرة؟ لا نعلم. قو إيمانك بالله ولا تخاف. هذا البحث يجب أن نبحثه في المستقبل، أن الموت شنو وجه رهبته. قو إيمانك بالله ولا تخاف. يقول في حالة الوضوء كان يتكلم هذه الكلمة. جاء وصلى صلاة الصبح، في قنوت صلاة الصبح سقط ميتا. المقطع الرابع ينقله واحد، يقول أنه رأيته في عالم الرؤيا. قلت له شلون انتقالك كان من الدنيا إلى الآخرة؟ قال انتقالي الخاء قلتها في الدنيا والراء في الآخرة، هالشكل كان انتقالي. كان يقول لي واحد من أولاده أنه دائما في القنوت كان يقرأ هذا الدعاء: يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة. الخاء في حالة القنوت، ذاكرها في الدنيا والراء في الآخرة. هذه هي البداية وهذه هي النهاية. إحنا في الواقع إذا أردنا أن تكون نهايتنا طيبة يجب أن تكون بدايتنا طيبة. هذا العالم هو السيد محمد كاظم المدرسي رحمة الله عليه.